الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم أحباب النبي. حاسس بطاقة حب كبيرة قوي جيالي من حضراتكم. عايز أقول لكم بالراحة علي شوية، بالراحة علي من رسائل الحب الرهيبة اللي بتبعتها لي وبتبعتها للنبي عليه الصلاة والسلام، وبتعبروا عن حبكم بكلام البعض منكم يظن ان هو بيعمل حاجة صغيرة، واي حاجة تطلع من القلب بتبقى كبيرة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما خرج من القلب يصل الى القلب، واي حاجة بيعملها اي عبد كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا بيحبنا وبيقبل اقل حاجة مننا، ويكفي ان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في كلمة بترضي ربنا وهي الحمد لله، ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليه. خدت بقه ميه قلت الحمد لله، دي كافيه برضا ربنا، ما بالك برضا ربنا وفرحته بناس بتبعت رسائل حب للنبي ووعود على قد ما تقدر، وعلى قد ما كل واحد في حياته يقدر يفرح سيدنا محمد بهديه بسيطه يقدر يعملها، يقول انا بحبك وماشي على خطاك يا حبيب الكل صلى الله عليه وسلم. وخليني اقول لكم اللي انا عايش فيه، انتم عايشيني اجمل قصه حب مع سيدنا محمد، شايفها في امته، شايفها في حبيبه اللي دايما بيبعتوا له يوميا. يا ريت سؤال قبل ما اقول لكم الحب، حد بيقول يا ريت تقول لنا الفرق ما بين بنت النبي وما بين ما كان محمد ابا احد من رجالكم. حد بيقول عنده التباس في معنى ان ربنا بيقول ان النبي مش اب لحد، وفي نفس الوقت احنا قلنا في الحلقه بتاعت اول امبارح ان بنات المسلمين بنات النبي. ما كان محمد ابا احد من رجالكم يعني ابوه نسبيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبنى زيد بن حارثه، فنزل القران قال ان ادعوهم لابائهم، يعني ما فيش تبني بعد كده خلاص، وكان سيدنا زيد بن حارثه يسمى زيد بن محمد، لكن خلاص التبني انتهى ونزل الشرع بالغاء التبني، فالنبي مش ابو حد من رجالنا، لكن النبي والدنا كلنا، أبوة روحية وأبوة شريفة نبوية صلى الله عليه وسلم. فبنات المسلمين كلهم بنات النبي، ولكن هو أب ليهم، أب روحي صلى الله عليه وسلم، وأب ديني وليس أب للنسب صلى الله عليه وسلم. اسمع الحلاوة بقى دي، أصبحت أشاهد البرنامج حتى أرتوي من حب النبي صلى الله عليه وسلم. عايز كل نفس يكون في سبيل الله، هجهز شوية أعمال من أعمال الحبيب عليه الصلاة والسلام حبيب الكل، وهحاول أعمل زيها عشان لما يسألني عملت إيه أقول له وإزاي نصرتني، أقول له أنا خليتك قدام عينيا وأنا بعمل أي حاجة كنت أنت قدام عينيا يا رسول الله. وعلى فكرة اللي بيستصغر الأعمال دي، ده معنى اصلا دخول الاسلام. عارفين ان دخول الاسلام بأشهد ان لا اله الا الله، يعني تعيش في الدنيا كانك تشهد ربنا، ان تعبد الله كانك تراه، واشهد ان محمد رسول الله قدام عيني في كل تصرفاتي صلى الله عليه وسلم. بص الجمال، حد بيقول عهدت نفسي ان احب النبي اكتر وعقدت النية على شيء معين اعمله، وفي الفجر حلمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جمال الكلام ده، وشفته يرتدي ثوبا اخضر، صح كان ساعات بيلبس اخضر، وامسك يدي فطلبت منه انه يحضني ففعل، فجلست تحت قدميه عليه السلام وصرت اردد يكفيني يكفيني اريد ان اموت، فكانما رايته يبتسم، وذكر واذكر ان هو حدثني ببعض الكلمات كانه يتلو بعض الايات، وبعدين قال لي وهل يهمني الا ان اراكم سعداء صلى الله عليه وسلم. النبي بيحبنا في المنام صلى الله عليه وسلم. جميلة جميلة رسالة، كلكم يا أحباب النبي حلوين. خلتنا نشوف أدق التفاصيل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي اللي خلانا كل حاجة حلوة جاية من عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. علمتنا إزاي نعيش بالحب في حياتنا، وإزاي نتعامل مع كل اللي حوالينا، وعلمتنا نحب حبيبنا النبي، أو بمعنى أصح فكرتنا بحبه صلى الله عليه وسلم. لم أكن أحب أبي، ولكن بعد ما سمعت قصة حب قررت أحبه رغم أني أشعر أنه لا يحبني. مفيش أب ما يحبش بنته، ممكن يكون هو الحياة أو ما بيحبش ابنه، واخداه شويه، مش عارف يعبر عن الحب، قصه حب عشان نتعلم حب النبي ونتعلم منه ازاي نعبر عن الحب اللي جوانا اللي ساعات مختفي وراء انشغالات الحياه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قد يتصور الكثير ان نهايه قصه حب البرنامج، يعني نهايه البرنامج هي نهايه قصه حب، لكن هنا البدايه لعالم جديد مليء بالحب. ايه اللي قال لك؟ دي احد الاسرار اللي هنقولها في الحلقه الاخيره. فهمت منك ان كل واحد من الراجل والمراه المفروض يضبط نفسه، هي عليها هي تلبس الحجاب الصحيح وهو يغض بصره. انا كنت بزعل لما الشباب بيعكسونا، بس بدات الوم نفسي ان انا كمان محتاجه اضبط نفسي في اللبس، فانا اضبط نفسي للشباب كمان يسترجلوا وما يعكسوش البنات، وكل في حب النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت بغش في الامتحان وما كنتش بنجح الا كده، بس انا عندي امتحان يوم الثلاث ومش هغش ابدا عشان افرح النبي صلى الله عليه وسلم. مين يا ربنا يحبب فيك النبي ويحبب فيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت بتعامل مع جيراني بطريقه مش لائقه لانهم مش متعلمين، اسلوبهم مش لطيف، لكن قررت من دلوقتي اعاملهم كويس عشان انا بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يتقبل من حضرتك. ساعات الكلام مش بيسعفني، بقى عايز ادعيكم بدعوات حلوه او اقول كلام كده، بس ساعات ما بلاقيش كلام يعني يناسب حلاوه قلوبكم، فيعني لو ما عرفتش اتكلم ابقوا يعني اعذروني. قررت باذن الله ان انا انضبط في كل حاجه في مشيتي في الشارع وفي طريقه كلامي، وقررت ان انا اغض بصري عشان خاطر ابويا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يتقبل. بعد ما برنامج قصه حب اتفرجت عليه، يعني اكتشفت ان احسن طريقه ان انا احبب اهلي بالتزامي هو الحب، وصرت اعامل اهلي بالحب، حتى اني صرت كلما امي تطلب مني اي حاجه اقول لها عليا. هو ده الدين، هي دي السنه، ان احنا اهلنا يحسوا ان احنا لما تدينا ان احنا الحب زاد في قلوبنا. وبدات اسعد اخواتي دون انتظر مقابل، بس الحب يكفي. وبالفعل رايت شفت ماما بتفتخر بيا وبتديني، يا سلام، وبتقول للناس يعني ان انا فخوره ببنتي لها متدينه. عندي رسائل رهيبه، اشعر بشيء اكبر مني بيملكني، ولكني احب هذا الشعور. بدات احس بخشوع في صلاتي وفي قراءتي للقران، وبقيت بعيط كتير. صاحب او صاحبه الرساله ده اسمه سلطان الحب، اسمه الحب اللي بيملك الانسان وبيملك قلب الانسان، والقلب ده ملك البدن. واحده واحده مع نهايه قصه حب هنشوف اثر الحب ازاي هو محرك وفاعل. يلا نخش بسرعه مع بعض على جمال النبي صلى الله عليه وسلم. وخليني قبل ما اقول لكم عنوان حلقه النهارده اقول لكم، عارف الانسان المتكلف، يعني اللي مش على طبيعته، اللي بيترسم قدامنا رسمه معينه كده عشان نديله مكانه، اللي عايش في الدور اللي بتسميه عايش في الدور، اللي مش قريب منك، ان ما تحسش ان هو مننا وعلينا، ما تحسش ببساطته. هذا الانسان لما بتتعامل معاه هو حاطط بينك وبينه جدار اسمه التكلف. وسيدنا محمد قال قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ربنا وصف النبي انه مش متكلف، ربنا وصف النبي انه بسيط. تعالوا النهارده نتكلم على قصه حب عاشها النبي مع الناس كلها، عاش معاهم قصه البساطه. والنبي هو رئيس العالم، مش هقول رئيس دوله بس ولا ملك بلد بس، النبي هو رئيس العالمين صلى الله عليه وسلم. ولما يكون انت عايز تحبب الناس في شيء انت بتحبه، والنبي جه عشان يحببنا في ربنا حبيبه سبحانه وتعالى، لما تكون عايز تحبب الناس في اللي انت بتحبه، او عايز توجههم او تتحقق او مصائرهم توصلهم لبر الامان، او انك انت تغير من سلوكياتهم، لازم يحسوا ان انت منهم وعليهم، لازم يحسوا بالكلمه اللي كان سيدنا محمد دايما بيقولها، انا منكم وانتم مني. لازم يحسوا ان مفيش كلفه في التعامل بيننا وبين بعض، ما خليني حاسس بتوتر او خايف وقلقان وانا قاعد معاك. وبالذات المصلح او الداعيه او الشيخ او الانسان اللي عايز ينشر اي خير في وسط الناس، لو انت ما كانش شعارك انا منكم وانتم مني، انا حلو كده معاكم، يعني انا كده انتم ما تحدش يتكشف مني، حدش خاف مني، القعده وانا قاعد معاكم مش من الكهرباء، ما حدش قلقان يقول كلمه فابص له اصغر له بعينيا ولا اعمل حاجه، انا منكم وانتم مني. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كده، كان بيعلمنا انك ما تنظرش للناس ابدا، لو انت نفسك تبقى بتصلح في كون رب العالمين، ما تنظرش ان الناس بقوا متفهين وبقت افكارهم تافهه وبقوا بعيد عن ربنا وفين مش عارف الناس الكويسه، ده مش شعور الصالحين يا جماعه، ده شعور الغافلين، اللي دايما بيكلم الناس بطريقه فوقيه او حاسس ان الناس ضايعه. شعور الغافلين عن انفسهم وشعور الغافلين عن جمال ربنا في مراده. ان يخلق الناس بيغلطوا وربنا راضي بيهم كده وحاببهم كده وبيسامحهم على حالهم ده سبحانه وتعالى. فاجمل حاجة في الدنيا انك انت لما تحب توجه الناس، ويا سلام بقى لما ننتقل على الكلام على النبي وهو بيوجه حبيبه واصحابه والعالمين، لما تحب توجه الناس تبقى واقف من حيث هم، تبقى واقف جنبهم وترتقي بيهم للحاجة اللي انت عايز تعلمها لهم، مش تبقى واقف بعيد في البرج العادي وتقول لهم بقى اطلعوا من البتاع اللي انتوا فيه ده، اطلعوا من اسعاف الخيبة اللي بتعملوها دي. الكلام ده مش كلام سيدنا محمد. النبي كان يبقى جنب الناس ويرتقي بيهم صلى الله عليه وسلم ويحس انه واحد منهم. الحب لو انت بتحب حد انت بتملك نفسك وقلبك، ولو هو قاسي وعامل فروق بينك وبينه بيبقى حبه عذاب. لكن لما تكون بتحب حد فمن ملكت قلبك ونفسك وتلاقيه جميل وحنين وقريب مننا كده، حبه بيبقى جنة. عشان كده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان جنتهم في الدنيا وفي الآخرة النبي. معلومة يا جماعة نحفظها زي اسمنا، جنة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايشين معاه ان هم يشوفوه، ولدرجة ان هم سألوه احنا لما نروح الجنة هنكون جنبك ولا احنا قلقانين نخش الجنة من غير ما تبقى انت معانا، فاكرين ان الرجل لا يحب القوم ولما يحشر معهم هنروح في الجنة بس انت اكيد في حتة احلى من اللي احنا فيها. فقال انت مع من احببت، ما تخافش، لو بتحبوني ما تقلقوش، انتوا في الجنة معايا. حبوه من بساطته معاهم وقربهم وقربوا منهم ودخوله في تفاصيل بيوتهم وحياتهم وطبطبته وحنيته عليهم، حبوه اكتر من الجنة صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان كان الغريب اللي داخل على النبي في وسط الصحابة كان يوصف، يقول الصحابة يوصفوا ان الغريب يخش عليهم فيلاقوا الصحابة، يلاقي الصحابة قاعدين مع النبي فنعرفش مين النبي، فيقول من فيكم محمد؟ مش قاعد في مكان متميز ولا فارض على الناس يقعد بطريقة معينة ويقعدوا بين ايديه بطريقة معينة. هم الحب بيأدبهم من غير ما يعلمهم آداب، علمهم الحب، فالمحب مؤدب مع حبيبه. فكان الغريب يخش يقول ده كانوا قاعدين بين ايديه وكأن على رؤوسهم الطير، قاعدين اكن في عصفورة خايفة تهز عشان تطير من كتر الادب، ادب المحب مش ادب المتكهرب، مش ادب الخايف، ادب المحب اللي بيجل حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. ويوصف سيدنا انس في البخاري ان كان احب واحد لنا في الدنيا هو النبي، وما كنا نقوم له، لما يخش ما كناش نقف لما نعلم من الكراهة في وجهه، كان يخش نقف ليه احتراما للنبي، كان يتضايق من الموضوع ده، ايه يعني مين يدخل عليكم، مع انه النبي عارف مقامه وعارف ان هو سيد ولد ادم، لكن انا منكم وانتم مني. كان يتنازل عن حقه صلى الله عليه وسلم، مع ان لما جه سيدنا سعد بن معاذ يوم الخندق ودخل على الصحابة قال النبي قوموا لسيدكم، قوموا، ايه ده انت بتقول لنا نقوم وكمان بتقول له انت سيدنا سيدكم، قد ايه انت بتكبرهم ومع ذلك وتتنازل عن حقك ان هم يقوموا لك، ده احنا نقوم لك ونبوس رجليك كمان يا رسول الله، يا كبير يا حنين يا اللي قريب مننا ومش محسسنا بالفرق بيننا وبينك، وانت وانت من انت واحنا من نحن. لدرجة ان الصحابة كما في الترمذي سيدنا سمرة ابن جندب بيقول ايه، بيقول كنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة قاعدين حواليه يتناشدون الشعر ويذكرون امورا من امور الجاهلية وهو ساكت، ثم يبتسم معهم صلى الله عليه وسلم. وكنا، احد الصحابة يقول، اذا تحدثنا عن الاخرة تحدث معنا، واذا تحدثنا في الدنيا تحدث معنا، في الدنيا تحدث معنا، واذا تحدثنا عن الطعام تحدث معنا. النبي قاعد في وسط الناس، شوف هتكلم علينا احنا، عارف لما تبقى حد قاعد مع حد يعني ايه قلقان ومتنشن كده وانت قاعد معاه، عارف ان هو مستني لك على غلط عشان يوجه ويظهر العلم اللي عنده انه فاهم وانه الناس مش كويسه والناس محتاجه اللي يوجههم وانا قاعد في وسطكم عشان اخد بايديكم، حد مش قريب منك. لكن النبي احنا قاعدين معاه فرحانين، عايزين نقول شعر دلوقتي، مش لازم نقرا القران واحنا قاعدين جنب النبي، لان هو عارف ان احنا بنحبه ومن حبنا فيه حببنا في القران وحببنا في رب العالمين، فنقعد نقول اشعار. فيبتسم النبي لان الكلام جميل، وما دام القعده ما فيهاش حاجه تغضب حبيبي ربي اقعد معاكم وهوجهكم للادب والحب والدين والاخلاق في وسط ما انا معاكم مع التيار. مش هبقى قاعد كده حاسس ان في حد قاعد في قاعد عكس التيار كده مش مننا كده، انا قاعد معاكم ما دام مش بتقولوا حاجه غلط، ما دام حبيبي راضي. فيقعد يبتسم للاشعار ويذكروا حاجات كانوا في الجاهليه بيعملوها ويبتسم النبي وكانه فرحان ان هم قربوا لربه وحبوا ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. نتكلم في الدنيا يتكلم معانا، لان الدنيا يا جماعه هي ديننا، الدنيا هي ديننا، واحنا نعرف نتدين يا جماعه الا في الدنيا، واحنا هنعرف نتدين الا لما نبقى متدينين في اشغالنا ومتدينين مع مراتنا وعيالنا ومتدينين مع اصحابنا ومتدينين واحنا بنلعب متدينين واحنا نايمين، وكل دي اسمها الدنيا. احنا مش هنعرف نتدين الا بالدنيا. فكان النبي لو اتكلموا في الدنيا يتكلم معاهم ويعلمهم ازاي يعيشوا الدنيا اللي ربنا قال دي مزرعه الاخره، مش يقول لهم سيبوا الدنيا. طب ما احنا مش ينفع نسيب الدنيا، ما احنا عندنا شغل وعندنا حياه. يتكلم معاهم في الدنيا، واذا تكلمنا عن الاخره النبي بقى عليه الصلاه والسلام يكلمهم على اللي ما يعرفوهوش اللي هو شافه صلى الله عليه وسلم وربنا علمه له. واذا تكلمنا في الطعام تكلم معنا، ابقى قاعد كده اكن النبي اصحب اصحابي اقرب اصحابي ليا، نفسي اتكلم على حاجه بحبها كلها. يتكلم معنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا جمال قلب النبي، يا حلاوه قلب النبي. عارف لما تحس ان بعض الناس انت ما تحبش تقابله الا لما تروحوا الدرس مع بعض، ما تحبش تقابله الا لما تكون محتاج مشوره او فقه او نصيحه دينيه، لكن في الحياه الحلوه كده مش بتاع الحاجات دي. النبي ما كانش كده، النبي كان بسيط، انا منكم وانتم مني. ويركب وراه احد الصحابه وراكب وراه على البغله بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايزك تتخيل كده، بس بعد اذنك يعني عايزك تتخيل كده ان النبي راكب البغله بتاعته ومراكب واحد حضنه من ورا كده. اتحدى ان في ناس كتير يا جماعه تعمل الموقف ده. احنا دلوقتي تتخيل واحد راكب موتوسيكل ده رئيس العالم، راكب موتوسيكل واحد شابك فيه من ورا كده وماشيين، والنبي هو النبي عليه الصلاه والسلام، لكن بيعلمهم الحب. حتى وانا راكب على البغله بتاعتي او الحصان بتاعي او الجمل بتاعي واخد واحد ورا ندردش مع بعض، يا ترى اللي راكب حاضن النبي من ورا بيتكلموا في ايه؟ يا ترى النبي لما طلب منه بيقول لك عايزك تسمعني حاجه، يا ترى طلب مني يسمعه ايه؟ صلوا عليه سيد المحبين والمحبوبين. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب الامان عن درجه الحب نعمة ربنا على شلته. تخيل لو انت راكب ورا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وايه اللي تتصور ان هو يقوله لك؟ يعني انت راكب حاضن النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما تقعش من فوق البغله او الحصان، تتصور النبي يقول لك ايه؟ تصور كما في صحيح مسلم بيقول الصحابي اللي كان راكب ورا النبي، يقول فالنبي التفت لي وقال لي هل معك من شعر اميه بن ابي الصلت؟ حافظ اشعار بتاعت اميه. مين اميه ده؟ اميه بن ابي الصلت كان شاعر في الجاهليه، بس دول اشعار حلوه بتكون عن الشجاعه عن الحماس، حاجه مفيده. ولما النبي جه اميه ما اسلمش، يعني كان كافر، لكن بيقول اشعار حلوه وزي ما يكون فيها حماس او بتشجع. فالنبي والصحابي ركز وراه كما في صحيح مسلم، قال هل معك من شعر اميه بن ابي الصلت شيئا؟ قال فانشدته بيتا. قلت له انا حافظ. قمت قايل بيت شعر، قال هيه هيه يعني كمان. فانشدته بيتا، قال هيه يعني كمان. قال حتى أنشدته 100 بيت وهو النبي بيقول هيه. ثم قال إن كاد أمية أن يسلم. ياه إن يسلم أمية، كلامه حلو، ليه ما أسلمش معانا؟ ليه ما حبش حبيبنا؟ يا جمال النبي وانت قاعد وراه كده وحضنه وهو بيقول لك سمعني الشعر، وتشعر بيقول لك كمان هيه هيه إن كاد أمية أن يسلم. جميل النبي والقعده معاه حلوه، فما تحلوش الا بيه. عشان كده ما تستغربش ان واحد مش عارف يسوق، يعني بيحاول يسوق مش عارف، ما تعلمش السواقه، راح للنبي كما في البخاري. سيدنا جرير بن عبد الله قال ولقد شكوت له اني لا اثبت على بعير، كل ما اركب الحصان بتاعي اقع، مش عارف اسوق. ما الحصان ده زي العربيه دلوقتي، زي الموتوسيكل دلوقتي مثلا. فبيقول انا كنت كل ما اركب الحصان يجي يمشي او واقع، مش عارف اثبت على الحصان. لكن يعلمك السواقه رئيس العالم النبي صلى الله عليه وسلم. بحبه، انا مش عايز حد يعلمني حاجه الا النبي. هي كل حاجة طالعة منه أحلى حاجة، فأنا مش عايز حد يعلمني أسوق إلا النبي. رحت اشتكيت النبي، قلت له أثبت على البعير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بختك ويا بخت الحصان بتاعك اللي النبي هيعلمك عليه السواقة. قال فمسك صدره كده يقول، فضرب بيده على صدري وقال، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما سقطت بعدها. اللي علمني السواقه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم، ده عادي وضرب على صدري كده قعدنا حصان، اقعد اقعد بس، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فما سقط بعدها سيدنا جرير بن عبد الله اللي تتكتب في قصه حياته ويتناقلها كتاب السير، انه ما كانش بيعرف يسوق الا لما علمه النبي البسيط، انا منكم وانتم مني. يلا يلا نروح لاحد حبايب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي قصه جميله عن البساطة اللي علمها له سيدنا محمد معلم العالمين صلى الله عليه وسلم. شكرا، تفضل. قصص حب بالسامع انسان بسيط جدا، ما كنتش اعرفه ولا اعرفني، وشاءت الاحبار ان يكون بيني وبين هذا الشخص حكايه اختصار. متعود دايما في كل رمضان بروح اصلي في السيده نفيسه، عاده التقرب الى ال البيت شيء محبوب ليا وانا ببقى سعيد بيه. وانتوا عارفين جمالتي السيده نفيسه في زحام شديد، فمرة من المرات كده من 5 سنين رحت كنت بصلي في بيت الأذن في مكان أصلي فيه، لقيت راجل كده طيب أسمراني شكله كده فوق 60 وفارس سجادة وحاط على سجادة كرسي وقاعد كده في الركن اليماني بتاع المسجد في سوير لي كده تعالى وقف هنا وصلي. طبعا ده كان بيصلي قدام، والحقيقة أنا ما كنتش حتى الاقي مكان واقف اصلي فيه، ففرحت جدا وانبسطت جدا. تعرفت عليه لقيته رجل من عباد الله الفقراء جدا، اسمه الحاج سين، رجل طيب متعود يروح السيده نفيسه كل رمضان من اول يوم لاخر يوم، يحط السجاده دي هنا والكرسي ومعاه اكله وشربه ومقيم هناك ليل نهار، يفطر هناك ويتسحر هناك لغايه اول يوم العيد. صليت ليله القدر ودعيت الحاج فيني، ومن يومها نشأت بيني وبين الحاج فيني قصه حب قويه جدا لله وفي الله. اصبحت كل يوم بعد كده اروح اصلي جنب الحاج فيني، واصبح العلاقه بيني وبين الحاج فيني ليست بس في رمضان، لكن متعودين ساعات يوم الاثنين من كل اسبوع نروح نصلي هناك سيدنا نفيسه الفجر، اكلمه لحد فين انت رايح فين اخبارك ايه، تيجي تصلي معانا الفجر. وبقت بيني من حد فيني صداقه قويه. حد فيني على فكره لا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب، قبل رمضان بايام بسيطه اتعود دايما ان انا بنروح يعني كده كل فين وفين، بنروح دايما يوم الاثنين زي ما قلت لك كده بنصلي هناك الفجر. فاكلمه في التليفون ما بيردش، اسال عليه ما حدش يعرف عنه حاجه. وفوجئت في الاثنين اللي بعديه بيقولوا لي ده الحاج فيني شايف صلى الفجر السيده نفيسه وربنا افتكر. تاثرت جدا جدا وحسيت ان انا فقدت انسان من اعز اصدقائي، بل من اقرب الناس لي. علاقتي بيه كلها في الجامعه في السيده نفيسه، عمري ما قابلته بره الجامعه ولا شفته بره الجامعه، دايما يا يوم الاثنين بنصلي الفجر مع بعض، يا في رمضان بنصلي التراويح او الفجر مع بعض. ويا رمضان السنه دي ورحت هناك قعدت ابص في نفس الركن اللي كان بيقعد فيه الحاج فيني سنين طويله، حاطط الفرشه بتاعتي وقعدت ادعي له، قلت ربنا يرحمه ويغفر له ويغفر لنا. الحب بيجمع الناس كلها، بيجمع المتعلم والجاهل، بيجمع الكبير والصغير، وقد يكون جاهل لكنه اعلم من متعلم وعنده بصيرة من إنسان آخر عنده بصيرة. والحد فيني كانت قصة حب جميلة في طبقة جميلة في حياتي، اتعلمت الحب وبنحاول ان احنا نعلمه لولادنا، اتعلمناه من الحبيب عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب يا رب الحب يكون هو الشائد في حياتنا، لان احنا مفرطين وكل في الأمر ده. شكرا للإعلام الكبير الجميل الأستاذ عمرو الليثي، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، ورمضان كريم على المسلمين كلهم وحبايبك كتير يا رسول الله، يا حبيب الكل، يا حبيب الملايين، واللي اللي يراه صلى الله عليه وسلم بسيط بسيط جميل، قعدته حلوة، مشتاقين نقعد معاه، مش خايفين ان احنا نغلط قدامه، مش عشان احنا عندنا جرأة عليه، احنا بنحبه اكتر من عيوننا ومن نفسنا، بس احنا عارفين ان هو بيحتوينا وان هو مننا وان هو مدرك طبيعتنا البشرية، وان احنا ساعات بنغلط وساعات بنبقى عارفين الصح وساعات بننسى، وهو بيعلم، بس بيعلم كما وصفوه من حيث نحن الى حيث هو، مش بيقف يقولنا تعالوا، وانما يأتي الينا ثم يأخذنا الى حيث هو من حيث نحن، يجي لغاية عندنا يقول لنا تعالوا لغاية عندي، مش من عنده يقول تعالى، يقول تعالى لغاية عندي، معانا أنا منكم وأنتم مني، ويخش عليه واحد من وفد مزينة النبي يا جماعة أو الأنبياء كلهم وعلى رأسهم سيدنا محمد، في علامة اسمها خاتم النبوة في الظهر من فوق زي الزيتونة كده، زي حسنة كبيرة شوية، فواحد من وفد مزينة دخل على سيدنا محمد عليه السلام وعشان يسلمه على ايديه، لسه هيسلم على النبي، قال له بصراحة لسه امسك خاتم النبوة بايديا، يقول صاحب القصة فقام النبي صلى الله عليه وسلم موسع الرداء بتاعه كده، الجلالية بتاعته الثوب، فقمت انا حاطط ايديا ورا وقعدت احسس كده عشان اوصل للحسنة الكبيرة اللي هي خاتم النبوة، وانا عمال حاطط ايديا كده، فاخذ النبي يدعو لي وان يدي لفي جربانه، وانا في الجلاب بتاعه يعني في الفتحه بتاعه الجلابيه بتاعه النبي، عمال اشوف هي فين كده، والنبي يا رب اهدي، يا رب يسلم، يا رب يبقى سعيد، يا رب ينبسط. انا بس عايزك تتخيل الموقف كده، النبي بيستقبل وفد رسمي والنبي رئيس العالم، والكل داخل عشان يسلم على النبي في وسط الصحابه، واحد بيقول له عارف لما مثلا لو حد يقول لك عايز يشوف التيكت بتاع القميص بتاعك، فتقوم عامل له كده فيقعد يشوف الماركه بتاعه من ورا كده، بيقول له عايز اشوف الخاتم، خاتم النبوة قدام الناس، النبي عامل له كده قاعد يحط ايديه على ظهر النبي، والنبي هو رئيس الدنيا كلها، وقدام الناس والوفد قاعد بيبيع النبي وبيتفقوا معاه على نصرته، والنبي عامل له كده وبيدعي له، هو ايده جوه رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، يا كبير يا كبير يا جميل يا اللي بتحبنا ببساطة، بتخش على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واحدة من بني شيبان، تعرفين النبي لما بيوصفوه يحفظوها كده، إذا رأيته بديهة هبته، النبي كان ربنا مديله وقار صلى الله عليه وسلم، فكان لما يقعد في مجلسه متخشع كده يبقى فيه وقار حوالين النبي، فإذا رأيته بديهة هبته وإذا خالطته أحببته صلى الله عليه وسلم، فدخلت البنت عشان تبايع النبي وتسأل النبي على حاجة، فأول ما شافت النبي ترعشت، النبي قاعد تحت في الارض كده صلى الله عليه وسلم وسط الناس لكنه متخشع، فاول ما شافت النبي اترعشت، فقال يا مسكينه عليك السكينه، تقول فذهب عني الخوف، في كلمه عامله ازاي، يا مسكينه عليك السكينه، بصت له كده وراح الخوف كله من قلبها، مش قالك إذا رأيته بديهة هبته، أول ما يتعامل معاه تحبه سيد المحبين والمحبوبين صلى الله عليه وسلم، وهم مسافرين مع بعض في غزوة، وكان في رمضان مسافرين مع بعض جزء مفطر وجزء صايم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قدام الناس راكب على الجعير بتاعه ويجيب قدح من لبن زي كوباية لبن ويشرب قدام الناس عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، ويقال برضو ان الموقف ده حصل في يوم عرفة، يا ترى النبي اللي هو يوم 9 للمسلمين بيصوموه والنبي راح يحج، يا ترى صايم ولا مفطر النبي، ففطر عشان يقول للناس ان ده يوم افطار، لكن كان مرة في رمضان في غزوة من الغزوات وفطر قدام الناس، فاذا بالصحابة المفطرين يقولوا للصايمين شفت بقى افطروا اهو النبي مفطر صلى الله عليه وسلم، وكأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش عايز يشق على الناس، وبيمشي بالمنهج اللي قاله دايما سيروا بسير اضعافكم. احنا في سفر وربنا مدينا رخصة, لدرجة ان مرة من المرات كانوا الصايمين تعبانين والمفطرين بيشربوا مية وحاجات كده ايه بتديهم طاقة, فهم اللي شايلين الشنط وهم اللي بيجروا الحصنة والجمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. مين اللي ساعد ومين اللي شال ومين اللي كان هو بيعمل حاجات اكتر في الغزوة؟ الفطرين. فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر, كأنه ببساطة صلى الله عليه وسلم بيقول ان ديننا واسع, وانك انت لو انت مفطر في السفر عشان انت عندك رخصة الامر بسيط, ربنا اصلا بيحب كده. مع ان ممكن واحد مننا يا جماعة طيب مشكلة ما احنا مسافرين بس احنا جنبين, شدوا على نفسكم احنا اصحاب النبي, احنا اللي في الاسلام وبنبني الامة ومع النبي, يفطر النبي قدامهم علشان سيروا بسير اضعافكم, يسروا على الناس, خليكم بسطة, وربنا بيحب البساطة بدليل ان انا عملت كده صلى الله عليه وسلم, ويفطر قدام الناس والناس تفطر أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتخيل لو أنت بتسافر مع حد مثلا متدين أو شيخ بتحجه وقفشك أنت بتبص للبنات في الحج, تصور كمية العتاب وكمية الزعيق وأنت يا أخي مش منتفع يا أخي بصحبتي وأنا شيخ كبير ولا حد متدين, ابعد عني أنت هتوقعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب وراء الفضل ابن العباس, فجاءت امرأة وضيئة حلوة, والفضل من العباس زي القمر هو كمان حلو وضيء, فتسأل النبي في سؤال فقهي في الحج, فجعل الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها, والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل كده ويبص لها تاني, والنبي يصرف وجه الفضل, سألت سؤالها ومشيت ما عملوش حاجة, كان بيصرف وجهه بس. تصور لو كان حد فينا مكان النبي والعتاب وال... احنا يا معه معلش انا اسف بنطحن اللي بيشرب سجاير في الحج, هو غلط مش حلو ان احنا في الحج نشرب سجاير, بس بقى اللي بيشرب سجاير في الحج مش عايز يشوفه السنة, لان كل ما نشوفه نبص له في السيجاره اللي في ايديه ونديله نظره عتاب مع كلمتين يا عم انت مش قادر تمسك نفسك في البتاع دي, يا عم انت مش عارف ايه, مع اني ممكن في وقت تاني اتكلم معاه او اتكلمه في حاجه عن حب النبي وحب ربنا فيطرد حب اي حاجه حرام. النبي شافه يبص لبنت في وسط الحج راكب جنب النبي صلى الله عليه وسلم, ما قالوش انت ما انتفعتش بيا وانا رسول الله وانا جنبك, لكنه كان حنين ومدرك طبيعة البشر, والشاب عجبته البنت فبصرها بيعلمه وتبصش فبيعمل وجهه كده ببساطة ويرجع الفضل يبص والنبي يعمل له وشه كده صلى الله عليه وسلم كما في البخاري, بسيط في توجيهه صلى الله عليه وسلم وجميل, ونحب قعدته ونتمنى قعدته ونشتاق له لو غاب عنا صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام كان في شباب جايين من سفر بعيد يبيعوا النبي, بيقولوا احنا قعدنا معاه أيام وكان رسول الله رحيما رفيقا, ده كلامهم, فلما رأى اشتياقنا وأننا اشتهينا أهلنا سألنا عمن تركنا خلفنا, شفنا شباب كده يا جماعة انتم متجوزين؟ اه متجوزين, اصل شايفكم كده زي ما تكونوا مثلا يعني مثلا شايفكم بتفكروا كده واحد فيكم سرحان, انتوا سايبين وراكم ايه في بلدكم؟ احنا سايبين مراتاتنا وعيالنا. فلما رأى أننا اشتهينا أو اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. روح القعدة معايا حلوة بس برضو ارجعوا لأهلكم أكيد وحشوكم وانتوا وحشتوهم وعيالكم أكيد وحشوكم برضو, وعلى فكرة لما تقعدوا معايا ده فيها حاجة ربنا يحب ان انتوا تقعدوا معايا, بس برضو ربنا يحب ان انتوا تسيبوني وتروحوا لأهلكم بسيط بالراحة كده مش اي حاجة, مع ان الطبيعي شد حيلكم شوية اصبروا على تعلموا العلم وانتوا هتشوفوني قد ايه, ده انا ممكن تروحوا مثلا يكون دي ما ترجعوا ما تلاقونيش اكون مشغول عنكم او اكون انتقلت للرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم او تروحوا تشتغلوا في اي حاجه, ما قال لهمش كده, ولكن قال لهم روحوا وعلموهم, ده برضه ربنا بيحب كده سبحانه وتعالى. ويا جمال قلب النبي ويا حلاوه كلام النبي لما يكون بيحكي لهم عن موقف يوم القيامه ان عبد من العباد ربنا يوري له سيئات يوم القيامه, والحديث في مسلم يوريله سيئات يوم القيامة, فالعبد يشوف السيئات فين خاف قوي, وبعدين ربنا يقول له احنا قلبناها لك كلها حسنات بقت كلها حسنات, فالعبد يقول يا رب ليه ذنوب كبيرة لم اراها, في ذنوب كبيرة انت يا رب انا مش شايفها مكتوبة, ده الموضوع بيتقلب حسنات, طب ده في معاصي كبيرة قوي, فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه بتضحك ايه حتى بدت نواجذه الدروس الخلفية, يقول له ربنا ضحك من العبد ده, بيحكي ببساطة يوم القيامة مش اهوال بس, يوم القيامة ربنا هيضحك لناس, والنبي هو بيشرح يوم القيامة مش قاعدين متكهرين وخايفين, النبي بيضحك وبيشرح موقف العبد مع الله يوم القيامة, ويضحك النبي عشان ده موقف يضحك، موقف يضحك، ما ربنا ضحك سبحانه وتعالى والنبي ضحك. شفتك حد بيوصف القيامة اللي عارف الشرايط تبقى النار طالعه كده والحاجات دي؟ عمرك شفت حد بيوصف القيامة واحنا بنضحك مع بعض؟ جميل صلى الله عليه وسلم. ويا جمال النبي والسيدة عائشة بتوصفه وهي بتقول عمره ما كان قاعد في بيته فاضي. طب بيعمل ايه النبي؟ طول كان بيساعدنا، يخفف نعله ويخيط الجزمة بتاعته، ويحلب الشاه، يروح يحلب النعزة بتاعتنا عشان نشرب اللبن، ويخيط ثوبه ويخيط القطعة اللي في الجلابية بتاعته. وما رأيناه فارغا إما أن يخيط ثوبا لأرملة. النبي عارف إن في أرامل وغلابة، هاتوا الفساتين بتاعتكم خيطها لكم صلى الله عليه وسلم. أو يخيط نعلا جزمة، أو يخيط نعلا لمسكين. النبي قاعد في البيت بيخيط جزمة واحد مسكين. إما أن يخيط ثوبا لامرأة، عارف مين الأرامل الغلابة اللي جوزهم ميتين، تعالوا خيط لكم الجلابيات بتاعتكم، أو في واحد مسكين جزمته مقطوعة، هات الجزمة خيطها لك. تخيل لو أنت لابس جلابية ولا قميص النبي اللي مخيطه صلى الله عليه وسلم. وأختم معاكم بحبيب أصحابه صلى الله عليه وسلم، لما يتبعت له من أحد الملوك ثوب حرير رهيب، أول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة يبصوا عليه كده. الكلام ده كان سنة 9 بعد غزوة تبوك. فإذا بالنبي يقول أتعجبكم؟ دي رهيبة ما شفناش زيها. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. سعد بن معاذ مات من 4 سنين في غزوة الخندق. فاكر صحبك يا جميل يا رسول الله؟ فاكر صاحبك وبتقول مناديله، المناديل بتاعته أحلى من الثوب اللي جاي لهدية من البردة بتاعتي؟ فاكر صاحبك وبتطيب بخطره وبتتعامل ببساطة مع حبيبك؟ على فكرة يا حبيبي اللي الثوب ده بيبهركم، مناديل سعد اللي مات من 4 سنين في الجنة أحسن من الثوب ده. يا حبيب الكل، يا بسيط، يا جميل، يا كبير، يا اللي مش عارفين نودي حبك فين، يا اللي علمتنا الحب، صلى الله عليه وسلم. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. اشوفكم بكره. السلام عليكم ورحمه الله.